ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات ويل يومئذ للمكذبين شرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين قلوا أتمتعوا قليلا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بعده